بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح، لقوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه الآية. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قوله: باب أي الصدقة أفضل. ودائما المؤمن لابد دائما أن ينظر إلى العلو وإلى معالي الأمور وإلى أعظم القربات فيأتيه، وكان هذا حال الصحابة رضي الله عنهم، ينظرون ويرمقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الأمور وأعظمها، كانوا هم أسبق وأسرع رضي الله عنهم. فليست العبرة في الأداء أو الفعل، إنما العبرة هل هذه العبادة نزلت منازلها أم لا، هل هذا الفعل نال أعلى الدرجات أم لا. ولذلك لما ورد في بعض الأحاديث بأن العبد لا يصلي ويكتب له من الصلاة النصف، الربع، الخمس، ربما العشر، ربما لا يكتب له شيء قط، يعني يصلي في مسجد واحد، في مسجد واحد، في صلاة معينة خلف إمام واحد وبجواره آخر وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض، رغم أن نفس الأداء، وربما يكون الأقل أعظم تخشعا، لأن كشروا بعيط إلى غيره، والثاني عادي بصدق، وبين الاثنين ما بين السماء والأرض. فإذا القضية أن كيف الإنسان يعظم أمر الطاعة وينزل العبادة المنزل الذي أراده الله عز وجل منه. يعني لما ذكرنا بالأمس عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت يعني ربما تتصدق بما في بيته، ما في بيته إلا تمر، يعني يستحيل الإنسان يخرج كل ما عنده، هذا مستحيل، أو الشيء الذي يحتاجه. ولكن مثلا كان إذا سئل عن أي شيء يعطي حتى ثيابه، يعني آلت امرأة عباءة للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسها وفرح بها الصحابة، لأن هذه العباءة التجمل بها النبي صلى الله عليه وسلم أمام الوفود، كل ما يأتي من وفود العرب وكذا يلبسها ويجلس في هذا المجلس أمامهم. فجاء رجل وقال: يا رسول الله، اكسينيها، اديني العباءة دي. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة خلع العباءة وأعطاها له، كان لا يرد سائلا قط. الصحابة غضبوا وقالوا: كيف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يرد أحد؟ ما سئل عن شيء، أي شيء عنده يعطيه. فقال: والله ما أردتها إلا أن تكون كفني، لأنها لامست بدن النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا كانت كفن هذا الرجل. فلذلك يعني الإنسان لابد أن ينزل العبادة المنزل الذي يوصل إلى الجنة، بقدر ما في قلبك من تعلق بالدنيا، بقدر ما يكون من نزول في العبادة وتعطل وتعثر، وبقدر ما في قلبك من علو ورغب وطلب لمعالي الأمور لابد أن تحصلها. يعني أذكر في بداية الشباب كنا ممكن نذهب إلى الأهرامات، فكنت أرى بعض الأجانب يأتون بحقيبة هكذا، وجاء هذا من فرنسا وهذا من بريطانيا، جاءوا ليصعدوا الهرم. حتى أنني وصاحب لي جلست مع واحد منهم فقل له: يعني ما الذي جاء؟ قال: جئنا من هذا البلد اللي هي بريطانيا لصعود هذا الهرم. بقيت اتعجب، شوف انظر الى عقول هؤلاء، همم، ولكن همم خيبه، انه يسافر ويقطع تذكره ويتعنى ويتعب من أجل أنه يطلع الهرم وممكن يموت. يعني أخبرني أحد الذين يعملون هناك أن كثير من الأجانب يصمون يموتوا ينزل خلاص. ولكن شوف الهمة أين الهمة. وذلك ترى للأسف الشديد غالب المسلمين همم خسيسة. بل ربما أرى بعض الشباب يعني قبل أن يلتزم في همة في الشر عجيب، همة في المكر والاحتيال ولف والدو، همم عالية جدا في الشر. ساعة ما يلتزم تلاقيه كده خايب في آخر شيء، متخلف في كل شيء. ولذلك الإسلام هذا يحتاج من العبد أن يأخذه بقوة، بقوة. هذه القوة تحتاج منك إلى رغب، وتنشط قلبك وتحاول أنك تدفع هذا القلب إلى الوصول إلى ربك سبحانه وتعالى. فأي الصدقة أفضل؟ وصدقة الشحيح الصحيح. الشحيح بمعنى أنك تأمل الغنى وتخشى الفقر، ودي من أعظم أسباب تخلف الإنسان، إن دائما قلبه مرجوف. يعني أعرف كثير من الناس ما يشغله، عنده أموال كثيرة جدا إلا الفقر، خايف دايما كده تلاقيه في حالة من الذعر والرعب، نسأل الله السلامة. وربما يبتلى به فيكون بلاء على بلاء والعياذ بالله. لكن الإنسان كده لما يعظم فقره لله عز وجل وذله ومسكنه، يعطيه الله أعظم نعمة وهي الغنى بالله، أن يكون بالله غني. الدنيا ذهبت راحت جاءت ما في مشكلة. فهذا الإنسان الشحيح هو الذي يأمل الغنى ويخشى الفقر. لو خسر 10 جنيه في اليوم يقعد يحسب لها، ويمكن يبيت بشر الليل، بلاش 10 جنيه، 1000 جنيه، لأن 10 جنيه يعني هذا الشيخ عبد الله يا ولدها عربيته باظت، وطبعا كنت أنا سبب فيها، لا ذاق نوم ولا أكل ولا شرب، وفضل متنكد وما حدش يقول سماكم ما ردش، وحالة طعم ايه، بفرض راحت العربية ايه المشكلة؟ الذي اعطاك السيارة سأعطيك غيره. فالإنسان يعظم كده رجاءه بالله عز وجل، يعني حتى تكون الدنيا عنده سواء ابيضها واسودها ليلها ونهارها، بل قد يكون الليل اعظم من الايه من النهار عند الصالحين. يعني ليل اهل البطالة سوء، دليل ليس سوء، وليل اهل الخير عبادة وقربة من الله عز وجل. فأن يكون يعني وهو يأمل الغنى ويخشى الفقر فيخرج، يحاول بقى يحارب نفسه، يجعل بينه وبين نفسه في معركة صراع يهزمها ويكسرها. أي محاب بقلبك؟ وده اللي كان عند الصحابة. الصحابي مثلا هو أبو طلحة الأنصاري، لما قرأ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أفضل قطعة أرض عنده هذه القطعة اللي هي بيرحة، بستان كبير وفي بئر، وهذا هو روح قلبه، أعظم ما يملك في الدنيا، وكفاه فخرا وشرفا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل ده يفتخر الصحابة، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيشرب من عندي ويمكن يستظل عندي أمام المسجد النبوي على طول. فكيف استطاع أبو طلحة أن يغلب نفسه ويتغلب على هذه النفس الشحيحة ويخرج هذه القطع لله عز وجل بلا تردد بلا تراجع؟ انتهت المشكلة. فالإنسان لابد أن يرمق قلبه ويشوف كده ما هي الشعاب والأودية التي يعني أودت بها النفس إلى مواطن الهلك. إن قلبك أين هو؟ في أي مزالق؟ في أي المحاب؟ خالف نفسك، خالف قلبك، بشرط أن يكون القلب فعلا وصل إلى الرب سبحانه وتعالى. لكن كل معوق يحيل بينك وبين الرب احذره، وكن منه على يعني منافرة ومشاططة فيما بينك وبينه. طيب صحيح، أقصد شحيح، يأمل الغنى ويخشى الفقر. صحيح لسه عنده صحة، واحد ابتلي بفشل الكلوي قالوا الفيروس سي، واحد جات له مصيبة يبدأ يتصد. أنا من أذكر من الطريف رجل هو يعني كان من عامة الناس، ورجل كان ثري جدا، لقيته عمال قلب البلد بيدور عليه، فالمهم خير ومعه كمان أهل وزوجته، فقال لي أنا أريد بسرعة أبني مسجد، وقعد يحكي لي القصة وبتاع. المهم أنه عنده مرض وبتاع وعاوز بسرعة مسجد، وهو بيكلمني زوجته كلمت الأهل عندي في البيت، قالت لها ده هو في حاجة في دماغه وخلي الشيخ بس يهوده ويتريس شوي. ففي محاورة ومزوج واحدة شابة وهو رجل كبير كان دكتور وهو عنده مرض تقريبا الكبد أو تقريبا كان كده مرض عاوز يعالجه. فأنا تعجبت قلت سبحان ربي شوف هذا كيف كان قبل المرض وكيف هو الآن يعجل. وفعلا عجل بسرعة جدا جدا وبنى مسجدا بصراع بينه وبين هي الست بتلف من وراء. ولدرجة أن العجيب بأن هذه المرأة هي التي وقفت على بناء المسجد قالب قالب يعني لو لو لو حبيت رملة راحت بعيد مشكلة. فلذلك الإنسان وهو صحيح سالم لكن لما بيجي له المرض يقول لك طب انا بقى خلاص ده ما عنديش ولاد والوليه دي هتاخده بتاع يلا طيفر. وان كان عمله في عمل قد يرجى له الخير ولكن ليس كمن تصدق وهو سليم معافى في كامل قواه يامل الغنى ويخشى الفقر. قال عز وجل وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت او اسباب الموت يجي له امراض يجي له كذا. وزيك زمان يا اخوانا زمان كان الواحد بيطب كده ساكت مره واحده دلوقتي بقى يروح يعمل تحليل يقول له انت عندك جوه ما اعرفش مصيبه ايه وبليه ايه وفي عندك ايه ويفضل يتعذب بالموت سنه 2 3 5 10 وهو الله المستعان. هي الامراض دي ما كانت موجوده من زمان. المرض هو هو منذ خلق الله بني ادم وجعل بينه وبين في هذه الحياه بينه وبين الحياه يعني صراع وبلايا ورزايا وابتلاء هي نفس الاشياء هي نفس العلل هي نفس الامراض هي نفس. بس ما كانش الانسان يقعد يفحفر ويقعد بقى كده يقول له ذاك واحد ايه اذكر واحد كان مره واحد كويس سليم يعني فواحد بيقول له انت راح فين؟ قال له مش عارف بحلل اشوف عندي بالهدي. قال له ما حلل انا كمان. راح يحلل فتحوا له الباب ده فيه هو سمع الكلام ده خلاص راح نايم على الفرشه وفعلا ما خرج ساب الشغل وساب كل حاجه وفضل نايم سنتين لغايه ما توكل على الله مات. كان زمان ما فيش الكلام ده كان يفضل شغال وماشي لانه ما عنده اللي هو ايه يعني خشيه انه اللي هو الموت انه الموت اصابه بفزع ورعب وهلع وسلم له ما كانش فيه الكلام ده خالص. فلذلك اسباب الموت قد تؤدي ايضا للانسان خلاص يبدا يخرج من ماله. لكن المفروض الانسان قبل هذا لابد في حال صحته لابد ان يخرج من افضل ما عنده لله عز وجل حتى يضع له منزل ويضع له مكانا في الجنه. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ما هيفيدك أي شيء إطلاقا إلا ما قدمت. ينظر عن يميني فلا يرى إلا النار وينظر عن يساري فلا يرى إلا النار وينظر قدامه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار اتقوا النار النار ولو بشق تمر. حاول كده يعمل لك من الآن كده حاجز حاجز بينك وبين النار. والله الذي لا إله غيره لو أنفقت مالك وخررت لله سجدا عمرك وخلصت قلبك كاملا لله عز وجل من أجل أن تنجو من النار لكان هذا من أعظم أعمالك أعظم عمل توجهه لنفسك كيف تنجو غدا من النار. يا إخواني نحن نسمع وممكن نسمعه في الطرقات والشوارع وفي أي مكان هذه الآيات المرعبة الفزعة جدا. ده احنا لما بنسمع كده يعني لو واحد اتحبس 10 سنين ولا 20 سنة كله بيخاف كله بيخاف. طب بنسمع ليل نهار هذه النار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بنسمع هذه الآيات كنا رايحين نسجل ورق في الشارع العقاري والراجل صاحب الشارع العقاري اللي هو الرئيس ظلم وقع له ظلم بسبب فساد موجود عند من هو دونه وحبس. رايحين نخلص الورق سليم 100% استحالة تمضي ورقة استحالة تخش ورقة وتلاقي ما في وجيب محامين وجيب ما فيش. ده من أجل إيه؟ قرار دنيوي إنه ممكن يتحبس 10 سنين 20 سنة 50 سنة. طب افرض حبس طب ما في حبس في جهنم يعني خلود الخلود أبد الأبد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. طب ما كنا بنسمع الكلام ده ايه اللي احنا عملناه؟ لو دققنا كما بيدقق اصحاب الشهر العقاري ممكن ننجو. لكن للاسف الشديد القلوب صارت غافلة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة أبو زكي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد العبدي قال حدثنا عمارة بن القعقاع وهو الضبي قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا أعلاها وأرفعها؟ ذلك أرمق قلبك وضعه على معالي الأمور. قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، صحيح سالم، شحيح محتاج عاوز، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل، ما تسوفش، افضل كده ايه، سوف زمانك وقتك و ان شاء الله. والله ناوي فلان ده اديله حاجه، وبناوي فلان ده اعمل له الشيء الفلاني، وناوي مش عارف مين اعطي الشيء الفلاني، وافضل اماني في قلبي، ما هو عاوز نفسه بس قابض وماسك عشان يخرج، مستني الى ان جاء الموت ما خرج شيء. ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ممكن بقى يوصي الورثة برضه وما بيموت يقول لهم يا اخواننا والله انا كنت ناوي فلان اديله، اوعى تنسوه، اذا كان انت نسيته صاحب الامر هم هيفتكروه، يعني انت نسيت ان تعطيه وسوفت في عدم العطيه، هم لن يعطوا، فذلك لابد ان تعجل بالعطيه. وقد كان لفلان كذا. باب. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا؟ قال أطول كن يدا، فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطول أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كان طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة. قول حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة أبو عوانة هو وضاح اليشكري عن فراس وهو فراس بن يحيى عن الشعبي عامر بن شرحيل عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا؟ وهذا يبين برضو علو همم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة أيتهن تسبق للحوق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لهما كل واحدة بتفكر مين اللي هتسبق الأول وتخرج من الدنيا وتلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهن أطول كن يدا، فظننا أن طول اليد العادي، فكنا يقفنا على الجدر ويأتينا بتذريع ويذرعنا أيدي إحداهن، وكانت أطولهن يدا فعلا، هي سودة، السودة كانت كبيرة اسمها كبير وكانت طويلة، فكنا نظن أنها سودة. ولذلك الحديث روية وفي يعني قلب المتن فيه مشكلة، والراجح أن التي كانت أطولهن بمعنى الصدقة زينب رضي الله عنها، وزينب كانت امرأة صنع، وده برضو يبين فضل الصحابة رجالا ونساء، يعني المرأة غير مطالبة بالعمل، المرأة تجلس في بيتها ترعى أبناء. زينب احترفت، صنعت لها حرفة وهي الغزل، تغزل وتبيع، تغزل وتبيع من أجل أن تتصدق لا لها، فكانت أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، ولذلك عائشة أثنت عليها ثناء عجيبا جدا جدا جدا رضي الله عنها، قالت ما كان أطهر قلبها ونقاوة صدرها، وكانت وكانت وكانت، إذا كانت تعطي عطاء بلا حد زينب رضي الله عنها. فلذلك هي كانت قصيرة زينب، فهما ما تخيلوا هي زينب. فلما ماتت زينب رضي الله عنها، هي أول واحدة ماتت، فعلموا أنها هي، وأن القصد بطول اليد هو الصدقة العطية، إن الإنسان طويل اليد يعني كثير الصدقة كثير العطية. قال إنما كان طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا أسرعنا لحوقا به، وطبعا الضابط بأن زينب كانت إيه قبلها، وكانت تحب الصدقة رضي الله عنها. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.